ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، الكرام، على موعد مع شرحي أو تعليقي، تعليقي والشرح على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم نختم لعلنا ما تبقى من المقدمة. وقفنا عند هو إيش فرع ليس للمفتي، صحيح؟ طيب، قال فرع ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء، بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه في القولين العمل بآخرهما من علمه، وإلا فبالذي رجحه الشافعي. فإن قالهما في حالة ولم يرجح واحد منهما، وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه لم يوجد هذا إلا في 16 أو 17 مسألة، أو نقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أو في وقتين، وجهلنا السابقة، وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به. فإن كان أهلا للتخريج والترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي ومأخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإن كتبهم موضحة لذلك. فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل. والكلام في هذه المسألة في الفرع على أن إذا كان في المذهب قولان للشافعي أو وجهان، فليس أو الوجهين الاثنين. طيب، احنا بنقدم في الأول، هو بيقول أصل المسألة إن لو كان في قولان أو وجهان فليس له أن يعمل بما شاء بغير نظر، لابد أن يرجع. لو كان القولين أحدهم متقدم عن الآخر فيجب يعمل بالقول الثاني للشافعي اللي هو الجديد، وإن كان قولان ولا يعلم السابق القديم من الجديد فينظر إلى ما رجحه الشافعي، إن وجد له ترجيح الذي رجحه الشافعي يعمل به. طب إن كان قولان ولم يرجح أحدهم عن الآخر ولا يعرف الأول من الثاني أو القديم من الجديد، وهذا قال لا يوجد إلا في 16 أو 17 مسألة فقط، ولا يعلم أولهما في أي يعني أي وقت أي قول قيل أولا وقيل الثاني، أن جهل السابق من المتقدم، يجب البحث عن الراجح فيهم. إن كان من أهل الترجيح هو والاجتهاد في المذهب فهو يبحث ويرجح هو، لا إشكال. إن لم يكن من أهل الترجيح والاجتهاد في المذهب ينقل قول الأصحاب في الترجيح، إن لم يجد يتوقف حتى يحصل له ترجيح. قال وأما الوجهان، هذا في القولين، فأما الوجهان فيعرف الراجح منهما بما سبق. إذن قال نفس ما قلناه في القولين، إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر، لأن الوجهان لا يشترط فيهم التقدم والتأخر إلا إذا وقع من شخص واحد. كما قلنا إذا كان الوجهان الذي قالهما واحد هنا لابد نعلم المتقدم والمتأخر لأن الثاني سيكون هو الراجح الأخير. لكن لو كان الوجهان من مجموعة من الأصحاب فليس فيها ما تقدم وتأخر فيها المسألة. طيب وإذا كان أحدهما منصوصا والآخر مخرجا يعني الآن منصوص عليه من أقوال الشافعي مثلا والثاني مخرج المنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا كما إذا رجح الشافعي أحدهما بل هذا أولى إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق يعني كان النص المخرج لا يوجد فرق بينه وبين المنصوص إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق فقيل لا يترجح عليه المنصوص وفي احتمال وقل أن يتعذر الفرق. أما إذا وجد من ليس أهلا للترجيح أو من وجد أما إذا وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع. يبقى الذي ليس له اجتهاد في المذهب وليس عنده القدرة وجد خلاف سواء في بين الأصحاب في القولين في ترجيح أحد القولين أو أحد الوجهين إيش يفعل الآن؟ قال الإمام النووي يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع. طبعا دولت أفضل الدرجات أن تكون هم الأكثر وهم الأعلم وهم الأورع يبقى يعتمد لأنه ليس عنده خلاص الآلة فلابد يقلد فيها. فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم فإن لم يجد ترجيحا عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين فإن لم يجد ترجيحا عن أحد اعتبر فيه اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين الناقلين ماشي والقائلين طيب فما رواه هنا بقى الترجيح فما رواه البويتي والربيع المرادي الربيع المرادي دي قلت والمزني عن الشافعي مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة وكذا نقله أبو سليمان الخطابي عن أصحابنا في أول معالم السنن إلا أنه لم يذكر البويتي فألحقته أنا لكونه أجل من الربيع المرادي والمزني وكتابه مشهور فيحتاج إلى ذكره. طبعا هم الثلاثة اللي ذكرهم هم أخص قراء تلاميذ وأصحاب أو الإمام الشافعي فلذلك يقول الربيع المرادي والمزني وكما قال ابو سليمان الخطابي يقدمون على الربيع الجيزي وحرملة والبويتي طبعا مع الربيع المرادي والمزني. يبقى من هذا يرجح قولهم او نقلهم في الوجوب او ترجحهم في الاقوال عن غيرهم. قال الشيخ أبو عمرو يترجح أيضا ما وافق أكثر أئمة المذاهب وهذا الذي قال فيه ظهور واحتمال. وحكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا. طب هذه مسألة أخرى جديدة يعني والآن انتهى من المسألة إذا لم يجد الطالب العلم أو العالم في المذهب لم يجد ترجيحا ولم يستطع أن يكون عنده آلة الترجيح فإن وجد قولا للربيع المرادي والمزني والبويتي يقدم على الربيع الجيزي وحرملة. شوف الأول كده كان في حتى كده لو اختلف المنصوص وغير نصا أحدهما قولان أو وجهان أحدهما منصوصا متأخر مخرجا هذا المنصوص هو الصحيح. نعم قلناها دي لكن يقول بقى إذا اللي كان مخرج المسألة إن تعرض فيها الفرق فخير لا ترجع عليه المنصوص. إيه معناه من جملة؟ يعني الفرق بين المنصوص والمخرج غير ظاهر. تحتاج مثال وما ذكر لنا. لكن يقول بأن لو الفرق متعذر إنك تستطيع أن تقول هي مخرجة ولا منصوصة. فهنا هتحتاج لاجتهاد قليلا. قال يتعذر الفرق. يعني هل هي من المنصوص عليه ولا هي من المخرجة؟ ثم ذكر قال الشيخ أبو عمرو طيب لو كان للشافعي قولان وقول منهم يوافق قول أبو حنيفة ما العمل؟ إيش؟ وجهين قال لأصحابنا أحدهما أن القول المخالف أولى يعني المخالف لأبو حنيفة أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسرائيلي فإن الشافعي إنما خالفه الاطلاع على موجب المخالفة يعني هو أيضا يقول بأن القول المخالف سيكون أرجح عند قولان للشافعي ولا تعلم الترجيح لكن في قول موافق لأبو حنيفة قول مخالف وجه عندنا أن المخالف لقول أبو حنيفة هو المرجح لأنه ما ذكر المخالف إلا لو نحتاج إليه الثاني القول الموافق أولى وهو قول القفال قفال المروزي صاحب طريقة العراقيين وهو الأصح يبقى الموافق اجتمع فيه الإمام الإمامين يبقى قد يكون هو خالف أولا ثم وافق مع الإمام أبو حنيفة فكان أقوى والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا مما سبق أو مرجحا مما سبق يعني قولان للشافعي ولا تجد مرجح لا تعلم الترجيح فيه حتى على الصحيح هنا عندنا الموافقة فيه الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي يقدم عندنا وما إذا رأينا المصنفين المتأخرين مختلفين فجزم أحدهما بخلاف ما جزم به الآخر فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرناه من الرجوع إلى البحث على ما سبق يعني لو كان الخلاف في المتأخرين واختلفوا فكأن كل واحد منهم على وجه من الوجوه يعتبر كل واحد منهم وجه وتعاملهم على الوجوه المتقدمة ويرجح أيضا بالكثرة كما في الوجهين يعني من كانوا أكثر يرجح وحقيقة مسألة الكثرة لمن يتتبع يعني بعد ذلك في دراسة المذهب يجد أن الرافعي سار على ذلك رحمه الله الخلاف النووي أن الرافعي كثير ما في المحرر لما رجح كان من أصول ترجيعه أن ينظر إلى كثرة الأصحاب في أقوالهم فكان يرجح ما يميل إليه الكثرة هذا الرافعي النووي لم يكن يفعل ذلك وهذا الذي ادى معين الرافعي يقال افقه واعلم بالحديث ايضا من النووي يعني الرافعي اقوى من النووي رحمه الله على الجميع لكن طبعا النووي لان له حال كما يقال او له يعني تعظيم للسنه وقربه جعل له ذكرا يعني حتى الان يذكر النووي لما يذكر بالسنه الناس العوام طبعا يعرفوا ايش رياض الصالحين الاذكار هكذا للسنة جعل قربه من السنة وتأليفه لكن الفقه فقها وتأصيلا الرفيع قالوا أقوى لكن الرفيع اعتمد وهذه من عدم القوة في في في في في, في ترجيحات الرفيع لأنه وضع أن الكسرة مقدمة حين النووي لم يعتمد مسألة الكسرة وهذه مهمة يعني لذلك لأنه هو المحر المعتمد بعد ذلك نعم لكن هو الرافعي دائما تجده مال لقول الأكثر ويرجح أيضا بالكسرة كما في الوجهين ويحتاج حينئذ إلى بيان مراتب الأصحاب ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالاتهم وقد بينت ذلك في تهذيب الأسماء واللغات بيانا حسن وهو كتاب جليل لا يستغني طالب علم من العلوم كلها عن مثله وذكرت طبعا هو ليس هذا من باب تزكية النفس هو يقصد فقط بأنه فيه نفع للناس وذكرت في كتاب طبقات الفقهاء ما من ذكرته منهم أكمل من ذلك وأوضح وأشبعت القول فيه وأنا ساع في إتمامه أسأل الله الكريم توفيقي له ولسائر وجوه الخير وأعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا ومما ينبغي أن يرجح به أحد القولين وقد أشار الأصحاب إلى الترجيح به أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته وذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام جر إلى ذكره، فالذي ذكره في بابه أقوى لأنه أتى به مقصودا وقرره في موضعه بعد فكر طويل، بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادا فلا يعتني به اعتناءه بالأول. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع لن تنحصر سترى في هذا الكتاب في مواطنها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. يعني هو يبين أولا كلام إن شاء الله سنبينه في محاضرات قادمة على مسألة العراقيين والخراسانيين، لكن يبين أن العراقيون في نقل قواعد المذهب ووجوه المتقدمين أضبط، لكن الخراسانيون يعني عندهم كما قال تفريعات وترتيبات وأحسن في النظر في نصوص المذهب وقواعد من وأثبت من ذلك. يعني سؤال عقيل أو الخراسانيين في العلماء نقل نظر جديد؟ نعم طبعا، لكن ثم بين آخر شيء قال بأن الشافعي لو ذكر قولا في بابه، يعني بتكلم عن الطهارة، فذكر قولا في الطهارة ثم وجدت القول آخر له في مسألة الطهارة لكن ليست في باب الطهارة في أبواب أخرى، قال لا يقدم ما ذكره في بابه لأنه أتقن وأبحث ومراد له، وقد يكون هناك تعرض إليه بدون تمحيص وتدقيق أكثر، فهنا إن تعرض يقدم الذي في بابه. طيب نقف عند آخر فصل بعد الصلاة إن شاء الله. فصل حيث أطلق في المهذب أبا العباس فهو ابن سريج أحمد بن عمر ابن سريج، وإذا أراد أبا العباس ابن القاس قيده ابن القاس هو من أبو العباس؟ هو أبو العباس أحمد ابن أحمد الطبري المعروف ابن القاس، إذا لما يقول أبو العباس يبقى يقصد ابن سريج، أما يقول ابن العباس أبو العباس إذا أراد أبا العباس ابن القاس فهذا أحمد ابن أحمد الطبري وهو تلميذ ابن سريج، وحيث أطلق أبا إسحاق فهو المروزي، وأيضا شيخ أبو العباس ابن سريج، وحيث أطلق أبا سعيد من الفقهاء فهو الاستخري، وهذا كثير تجده أيضا في المهذب وفي غيره من فقهاء الشافعيين، ولم يذكر أبا سعيد من الفقهاء غيره، ولم يذكر أبا سعيد من الفقهاء غيره، ولم يذكر في المهذب أبا إسحاق الإسفرييني الأستاذ المشهور بالكلام والأصول، وإن كان له وجوه كثيرة في كتب الأصحاب. وأما أبو حامد ففي المهذب اثنان، أحدهما القاضي أبو حامد المروزي، والثاني الشيخ أبو حامد الإسفرييني، لكنهما يأتيان مقيدين بالقاضي والشيخ فلا يلتبسان، وليس في أبو حامد غيرهما من أصحابنا ولا من غيرهم. وطبعا هنا بيذكر الكنة التي ستذكر في المهذب ما لازم يقصد بها من أهل العلم. وفيه على وفيه أبو علي ابن خيران وابن أبي هريرة والطبري، ويأتون موضوعين ولا ذكرى لأبي علي السنجي في المذهب. موصوفين؟ يبقى وفيه أبو علي ابن خيران وابن أبي هريرة والطبري ويأتون موصوفين. ما هو هنا؟ ولا ذكرى فين؟ طيب هو ممكن ساعات يقول ابن أبي هريرة موصوفين يمكن بأسمائهم، ويأتون موصوفين موصوفين أيضا ذكر بعد ذلك، قال ولا ذكر علي السنجي في المذهب، وإنما يتكرر في الوسيط والنهاية وكتب متأخري الخراسانيين. وفي أبو القاسم جماعة، أولهم الأنماطي ثم الداركي ثم ابن كج والصميري، وليس فيه أبو القاسم غير هؤلاء الأربعة. وفيه أبو الطيب اثنان فقط من أصحابنا، أولهما ابن سلمة والثاني القاضي أبو الطيب شيخ المصنف، ويأتيان موصوفين أيضا. ما أدري هو اسمه ما عادش لا هو كده خلاص منه. ممكن يكون يقصد به ذلك. نعم إنه هنا قال القاضي وهنا قال أبو الطيب، فده بالصفة، فممكن قد يكون يقصد به أيضا هنا بصفة لهم ما لم يذكر الصفة. هو نعم لم يذكر صفتهم. طيب قال وحيث أطلق في المهذب عبد الله في الصحابة فهو ابن مسعود، وحيث أطلق الربيع من أصحابنا فهو الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي، وليس في المهذب الربيع غيره لا من الفقهاء ولا من غيرهم إلا الربيع بن سليمان الجيزي أو الجيزي في مسألة دباغ الجلد هل يطهر الشعر. وفي عبد الله بن زيد من الصحابة اثنان، عبد الله فقط. وطبعا كل هذا لمن يتعرض للمذهب بعد ذلك المهذب، لمتن المهذب اللي هو للشيرازي الذي هو مقدمته الآن الذي كنا نقرأه، هو يعني بيذكر الأسماء التي ذكرت ومن هم. قال عبد الله بن زيد من الصحابة اثنان، هو الذي رأى الأذان، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأوسي، والآخر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وفي قد يلتبسان على من لا أنسى له بالحديث وأسماء الرجال فيتوهمان واحدا لكونهما يأتيان على صورة واحدة، وهذا وذلك خطأ لأنه اشتركوا في الأب والاسم والأب أيضا. عبد الله بن زيد. وأما ابن عبد ربه فلا ذكر له في المهذب إلا في باب الأذان، وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ذكر في الأذان فقط. وأما ابن عاصم فمتكرر في المهذب في مواضع من صفة الوضوء، ثم مواضع من صلاة الاستسقاء، ثم في أول باب الشك في الطلاق، قد أوضحتهما أكمل إيضاح في تهذيب الأسماء واللغات. وحيث ذكر عطاء في المدى فعطاء بن أبي رباح ذكره في الحيض في أول صلاة المسافر، ثم في مسألة التقاء الصفين من كتاب السير، وفي التابعين أيضا جماعات يسمون عطاء، لكن لا ذكر لأحد منهم في المهذب غير ابن أبي رباح. وفيه من الصحابة معاوية اثنان، أحدهم معاوية بن الحكم ذكره في باب ما يفسد الصلاة لا ذكر له في المهذب في غيره، والآخر معاوية بن أبي سفيان الخليفة أحد كتاب الوحي تكرر ويأتي مطلقا غير منسوب، يعني حين يأتي معاوية فقط بدون أبي سفيان. وفيه من الصحابة معقل اثنان، معقل بن يسار بياء قبل السين مذكور في أول الجنائز، والآخر معقل بن سنان بسين ثم نون في كتاب الصداقة في حديث بروع. وفيه أبو يحيى البلخي من أصحابنا ذكره في مواضع من المهذب، منها مواقيت الصلاة وكتاب الحج، وليس فيه أبو يحيى غيره. وفيه أبو تحيى بتاء مشنات فوق مكسورة يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر قتال أهل البغي لا ذكر له في غير هذا الموضع من المهذب. وفيه القفال ذكره في موضع واحد وهو في أول النكاح في مسألة تزويج بنت ابنه بابن ابنه، والقفال الكبير الشاشي، ولا ذكر للقفال في المهذب إلا في هذا الموضع، وليس للقفال المروزي الصغير في المهذب ذكر، وهذا المروزي هو المتكرر في كتب متأخر الفراسنيين كالإبانة وتعليق القاضي حسين وكتاب المسعودي وكتب الشيخ أبي محمد الجويني وكتب الصيدلاني وكتب أبي أبو علي السجي وهؤلاء تلاميذته، والنهاية وكتب الغزالي والتتمة والتهذيب والعدة وأشباهها. وقد أوضحت حال القفالين في تهذيب الأسماء واللغات وفي كتاب الطبقات، وسأوضح إن شاء الله تعالى حالهما إن وصلت موضع ذكر القفال، وكذلك أوضح باقي المذكورين في مواضعهم كما شرطته في الخطبة إن شاء الله تعالى. وحيث أطلقت أنا في الشرح ذكر القفال فمرادي به المروزي لأنه أشهر في نقل المذهب، بل مداره طريقة خراسان عليه، وهذا طبعا سمعتي هو مؤسس أو مدار طريقة الخراسانيين على القفال المروزي، وأما الشاشي فذكره قليل بالنسبة للمروزي في المذهب، فإذا أردت الشاشي قيدته بوصف وصفته بالشاشي وقصدته ببيان هذه الأحرف تعجيل فائدة فائدة لمطالع هذا الكتاب، فربما أدركتني الوفاة أو غيرها من القاطعات قبل وصولها ورأيتها مهمة لا يستغني مشتغل بالمهذب عن معرفتها، وأسأل الله خاتمة الخير واللطف وبالله التوفيق. لسه في فصل تقريبا آخر شيء. قال المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة مجتهدون وهم منسوبون إلى الشافعي، فأما المزني وأبو ثور فصاحبان للشافعي حقيقة. نعم، حتى أن أبو ثور أصبح له مذهب مجتهد مستقل، والمزني يعد مجتهد مستقل، لذلك هو سيقول الآن متى يكون قول المزني تابع للشافعي، لأن المزني محسوب أيضا، ومتى يكون المزني قوله مستقل عن المذهب. قال وابن المنذر متأخر عنهما، والثلاثة من فضحلة يعني الأصحاب، ولو كانوا خرجوا بعد ذلك. نعم، أيضا كان شافعيا، وقد صرح في المهذب، هو حياة ابن المنذر لف على أكثر من مذهب أيضا، وقد صرح في المهذب في مواطن كثيرة بأن الثلاثة من أصحابنا، يعني هو يقول إن المزني أو ثور وابن المنذر تجدهم في المهذب يصرح أحيانا من أصحابنا، مع أنهم لهم استقلال أيضا من أصحاب، إن ثلاثة من أصحاب الوجوب، وجعل أقوالهم في المذهب وجوها في المذهب، يعني جعل أقوال هؤلاء الثلاثة كأنها وجوه، وطار يشير إلى أنها ليست وجوها، ولكن الأول ظاهر إراده إياها، فإن عادته في المهذب أن لا يذكر أحدا من الأئمة أصحاب المذاهب غير أصحابنا، إلا في نحو قوله يستحب كذا للخروج من خلاف مجاهد أو عمر بن العزيز أو الزهري أو مالك أو أبي حنيفة وأحمد وشبه ذلك، يعني يريد أن يقول لما بيذكرهم على أنهم الأصحاب، لأن لما بيقول غير الأصحاب يقصد، فيقول إيش يستحب الخروج من خلاف كذا وكذا، فبيعتبر هؤلاء مش من المذهب، مجاهد طبعا ومالك وأحمد أبو حنيفة، لذلك ينسب إليهم الخلاف. أما لما تكلم عن الثلاثة فبيجعلهم من إيش من الأصحاب وليسوا مخالفين للمذهب، لكن سيبين. قال إيش ويذكر قول أبي ثور والمزني وابن المنذر ذكر الوجوب ويستدل له ويجيب عنه، وقد قال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء ما في من النهاية، إذا انفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب، وإذا خرج للشافعي قولا فتخريجه أولى من تخريج غيره وهو ملتحق بالمذهب لا محالة، وهذا الذي قاله الإمام حسن لا شك أنه متعين. الثلاثة اللي هما يعني وطبعا كان بيتكلم عن المزني، يعني هو المزني ملتحق بالمذهب، لكن لو قال قولا هو صاحب مذهب، ليش بيقول إيش إذا انفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب، يعني لو انفرد بالرأي يبقى ده مذهبه، إنه لكن لما يخرج القول على أقوال المذهب الشافعية فهو لا شك ملتحق بالمذهب. هو دي من العادة على المزني والعادة على القول اللي هو خرجه للشافعي. وإذا خرج للشافعي قولا فتخريجه أولى من تخريج غيره، يعني هذا يقول له يعني إن تخريجه هو أولى من تخريج غيره، وهو ملتحق بالمذهب لا محالة، يعني عايز أقول لك هو نفسه ملتحق بالمذهب المزني، إن هو أصلا هو اللي اختصر الأم، مختصر المزني من أعظم الكتب اللي بعد ذلك شرحت المواردي، دي شرح الحاوي مجلدات في مختصر المزني، فهو احيانا يعني يذكر قوله كقول مستقل، واحيانا يكون قوله ملتحق بالمذهب. فرع ان استغرب من لا انس له بالمذهب الموضع الذي صرح صاحب المهذب فيه بان ابا ثور وابن المنذر من اصحابنا دللناه، وقلنا ذكر في اول الغصب في مساله من رد المقصوب ناقص القيمه دون العين أن أبا ثور من أصحابنا، وذكر نحوه ابن المنذر في صفة الصلاة في آخر فصل ثم يسجد سجدة أخرى، يعني عايز يقول لك إن إيش اللي ليس له علم بالمذهب، يعني قد يظن هم معروف إن هم مستقلين لكن هم أيضا يلتحقوا بالمذهب. فرع اعلم أن صاحب المذهب أكثر من ذكر أبي ثور لكنه لا ينصفه فيقول قال أبو ثور كذا، وهذا خطأ، والتزم هذه العبارة في أقواله. ربما كان قول أبي ثور أقوى دليلا من المدى في كثير من المسائل. وأفرط المصنف باستعمال هذه العبارة حتى في عبد الله بن مسعود الصحابي الذي لا انتبه هو إيش هو يقصد وهو خطأ ليس إن كلام المهذب خطأ صاحب المهذب هو يقول إنه لم ينصف يعني لم يعني ننصح القول لم يتأدب مع أبو ثور وذلك سيذكره أيضا مع عبد الله بن مسعود لما يقول قول أبو ثور هو خطأ هو يريد أن يخطئ قول أبو ثور وهذا الذي ألمز عليه النووي أو النووي أو بيّنه بأن هذا ليس إنصافا بس هذا أدب من النووي يعني يتأدب إحنا حتى ما أخذنا بهذا الأدب لما قلنا الآن فنستغفر إنه كان يعني لأنه قال يعني ليس لم ينصفه لأنه إيش يقول قوله وهذا خطأ خطأه قال أيضا واستعمل هذه العبارة في حق عبد الله أو في عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه الذي محله في الفقه وأنواع العلم المعروف قال من يساوي فيه من الصحابة فضلا عن غيرهم لا سيما الفرائض فحكى عنه في باب الجد والإخوة مذهبه في المسألة المعروفة بمربعة بن مسعود ثم قال وهذا خطأ ولا يستعمل المصنف هذه العبارة غالبا في أحد أصحابنا أصحاب الوجوه الذين لا يقاربون أبا ثور وربما كانت أوجههم ضعيفة بل وهي فأنا أنظر الإمام النووي ينصف يعني كان الأولى أنك أنت تقول في الأصحاب هكذا تقول في الصحابي الجليل ابن مسعود وفي يعني وليس أحد معصوم قال وقد أجمع نقلة العلم على جلالة أبي ثور وإمامته وبراعته في الحديث والفقه وحسن مصنفاته فيهما مع الجلالة والإتقان وأحواله مبسوطة في تهذيب الأسماء وفي الطبقات رحمه الله فهذا آخر ما تيسر من المقدمات ولولا خوف إملال المطالعة لذكرت فيه مجلدات من النفائس المهمة والفوائد المستجدات لكنها تأتي إن شاء الله تعالى مفرقة في مواطنة من الأبواب وأرجو الله النفع بكل ما ذكرته وما تذكره إن شاء الله إن شاء لي ولوالدي ولمشايخي وسائر أحبائي والمسلمين أجمعين إنه الواسع الوهاب. هذه نهاية الكلام جزاه الله خيرا ونفع الله عز وجل الأمة بعلومه ورفع قدره وغفر له ولنا وللمؤمنين والمسلمين جميعا. نقول الحمد لله انتهينا من ذكر المقدمة وإن شاء الله بإذن الله نحاول الأسابيع القادمة يعني نجعل نفرد محاضرات منفصلة عن نشأة المذهب وقيام المذهب وبعض الأصحاب والتنقيح في مراحل التنقيح في المذهب والتأليف يعني من باب سرد تاريخ المذهب وعلمائه إلى غير ذلك مما يفيد طلاب المذهب يعني ونقول إن شاء الله بإذن الله نأخذها بعد الدرس يعني بعد ما ننتهي من الفقه أولا ثم نأخذها بقدر أيضا كده قليل إن شاء الله يعني يسير ندرس فيه هذه الأمور إن شاء الله. نعم هو طبعا ذكر ما استطاع فقط ما ذكر ذلك صح فهو نعم عشان تستفيد أنت معنا أيضا نأخذ الفقه أولا وعايزين نختم بال أحسن الله إليكم الصوت غير واضح لا يا أستاذ أبو يوسف لا أعتقد الله أعلم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله دقائق ونبدأ بإذن الله تعالى في المتن